صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر عن شنو تكلمنا؟ قلنا أن الإنسان مختار في سلوكه، مختار في عقيدته، وبالتالي هذا الإنسان تقع عليه مسؤولية إزاء الأموال وإزاء الأطفال. بعدين عرجنا بالمحاضرة على موضوع الطفل، وقلنا إنه في مجتمعنا، في مجتمعنا الشرقي لا نلتفت إلى الطفل أبدا بقدر ما نلتفت إلى الكبير، وهذه فرد خلة. ليش؟ لأنه الطفل يمثل مستقبل المجتمع، مستقبل الأمة، والأمة الناضجة هي اللي تلتفت إلى أطفالها، تلتفت إلى أولادها. ليش؟ لأنه كلما ركزت في هذا الطفل المبادئ وركزت بهذا الطفل الثوابت رح يتجلى الموضوع بعد يومين، وتجد جيلا ناشئا ينشأ على خير الأمور وأفضل الأمور. لكنه إذا أنت أهملت الطفل، ما التفتت له ولا اهتميت بنشأت نشأة حميدة، رح ينعكس هذا الأمر سلبا، وتتفاجأ بجيل ما عنده أي نهضة وما عنده أي تطور ولا يمتلك مكارم الأخلاق. وهنا نخلي ألفت نظرك قبل أن أدخل إلى المبحث الجديد إلى موضوع. شنو هذا الموضوع؟ الموضوع اليوم أنه كمنبر حسيني لابد أن نحذر أصحاب القرار من مسألة، حتى لا يقول أحد أنه الحوزة العلمية مطرقة الباب. سلام عليكم. الجيل الذي لا تهتم الدولة بتنشئته نشأة تعليمية تربوية يصاحبها الخلق القويم، هذا الجيل سيقتل الدولة. هذا الجيل حينما يكبر سيدمر الدولة نفسها ويدمر البلد. تلاحظ؟ يعني أنت اليوم أمام أرض، إيش راح تزرع بيها؟ ورا يومين الزرع هذا لو راح يضرك لو راح ينفعك. إذا تجي أنت تزرع زرع يتربى على السلاح، يتربى على الفتن، يتربى على العراك، يتربى على الشراسة، يتربى على سفاسف الأمور، يتربى على الأمور الهابطة، يتربى على الأمور الدنيئة، يتربى على كراهية المدرسة، يتربى على كراهية التعليم، يتربى على تمجيد الزعيم، ورا يومين من يكبر هذا الجيل ويدمرها للدولة ويدمرها للبلد، لا تقعد وتقول لا تقعد وتحط إيدك على خدك وتقول يا ليتني لم أفعل. اليوم الفرصة بإيدك، تقدر الآن تغير الأمور قبل أن يأتي يوم لا ينفع النفس ندامتها إذا ندمت. زين، هذا قلنا في محاضرة ليلة أمس، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنت لازم تتحمل المسؤولية إزاء تربية أولادك وإزاء صرف أموالك. مبحث اللي أرجوك ننعطف به من الأسرة والمجتمع إلى موضوع الأخلاق. اليوم من تجينا كمجتمع أشد ما نحتاج إليه هو التزكية قبل التعليم، هو التربية قبل العلم. تنبه لي ابني، خلي بالك يمي هالدقائق. زين، فالإنسان مرة يدرس كموجود عاقل، من يتكفل بدراسة هذا الموضوع؟ يتكفل بدراسة هذا الموضوع هو العلوم العقلية، علم الكلام. يجي يبحث في طيات النفس الإنسانية، يبحث في طيات هذا الموجود الإنساني ليكتشف ما هو حال هذا الموجود، علاقة هذا الموجود بالسماء، علاقته بعالم الجانوت، علاقته بعالم الملكوت، علاقته بعالم اللاهوت، هو ممكن الوجود وشنو علاقته بواجب الوجود. هذا يبحث علم الكلام. مرة يبحث الإنسان من ناحية جسده، تلاحظ هذا الجسد البشري أين يمرض، وأين يتشافى، وما أثر المرض عليه، وما أثر الشفاء. هذا من يبحث به؟ يبحث به علم الطب. ومرة لا، يبحث في علاقة الإنسان بالإنسان. أكرر، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. إذا مر بيك باللغة الإنجليزية وشايف حرف أل، إذا منتبه الحرف أل، حرف أل مرة يتجه بأسفل أفقي ومرة يتجه بشكل عمودي. هذا العمودي علاقة الإنسان بالله، وهذا الأفقي علاقة الإنسان بالإنسان. من اللي يتكفل وياخذ على عاتقه هذا الموضوع؟ هو علم الأخلاق. النص القرآني يبحث في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب، هسا أول موضوع خلي نعرج على رأي المفسر الإسلامي، نشوف شنو رأي المفسر الإسلامي. العلامة الطوسي أعلى الله مقامه بالتبيان، رأيه نفس رأي الزمخشري في الكشاف، والآراء التفسيرية تتوحد في النص. شو يقول؟ يقول الآية الكريمة لا تقول هنا، يعني من تجي تقراها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، هذا غلط، وإنما تقول هونا، لأن الهون من الهوان ومذكور في آيات الكتاب: يسقيهم الله عذاب الهون، يعذبهم الله بعذاب الهون. ما مضمون الآية وليس النص؟ شوف الكتاب هنا يتحدث عن نوع من أنواع العذاب، مو فقط يعذب الإنسان بنار جهنم من خلاله، لا، وإنما يكون هذا العذاب يستصحب مع الهبوط، يستصحب مع الشيء الدنيء، أن يصل الإنسان إلى أهبط مستوى وأدنى مستوى من العذاب. هذا الهون. وأكو هونة، الهونة هو الاعتدال، تلاحظ، هو المشي المعتدل، المشي المقتصد. فالآية الكريمة يقول العلامة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ماذا؟ هونة. هل الموضوع متعلق بمشي الإنسان؟ لو متعلق بسلوك الإنسان وعبر عنه النص بالمشي، المفسر الإسلامي يقول لا، الموضوع يتعلق بسلوك الإنسان. تريد تقول الآية الكريمة أن عباد الرحمن يكونون في سلوكهم معتدلين، يكونون في سلوكهم متعاطين مع الأشياء بشيء من الوسطية، لا يميلون إلى التفريط ولا يميلون إلى الإفراط. هسه مبحث الاعتدال بما هو مبحث فكري نحتاج إلى بحث نبحث به، لا، بس خلي هسه نمر علي مرور الكرام. قصد المفسر بموضوع الاعتدال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أن يكونون معتدلين بسلوكهم، لا يميلون إلى الإفراط ولا يميلون إلى التفريط، دائما يتخذون النمرقة الوسطى. أي واحد اثنين، إذا تلاحظ الآية الكريمة شو تسمي الإنسان؟ تسميه عبد. طيب، نا سؤال، ليش القرآن الكريم ما يسمي الإنسان بإنسان؟ ليش يسميه عبد؟ إذا ترجع إلى البحث اللي تناولناه بالليلة الأولى، قلنا بأنه مظهر العبودية لله تبارك وتعالى هو مو مظهر شائن أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله يسأل: يا رسول الله، يدخل عليه إعرابي، يقول له: يا رسول الله، عرفني بنفسك لأعرف قومي بك. شيرد علي النبي صلى الله عليه وآله، يقول له: إنما أنا عبد، أجلس جلسة العبد، وأقوم قيام العبد، وأكل أكل العبد، وأشرب شراب العبد. إذن العبودية لله عز وجل موضع فخر، مو موضع يستطيع الإنسان أن يستعر منه، من يقول رب العالمين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يقصد به الإنسان المؤمن اللي يكون متيقن بالله تبارك وتعالى وبشريعة الله تبارك وتعالى، ويكون دائما قريب إلى رحمة الله. طيب، هذا الجانب الأول، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الجانب الثاني يطرح هذا السؤال، من نقرأ القرآن الكريم نعم نجد قوله جل وعلا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في حديث النبي صلى الله عليه وآله، ونقرأ بالقرآن الكريم عذرا وإنك لعلى خلق عظيم، هذا نقرأه. هنا السؤال، لماذا القرآن يهتم بذكر الصلاة ويهتم بذكر الصيام أكثر من ذكره للموضوع الأخلاقي؟ شنو السبب؟ هل الأخلاق أوسع من الشعائر أم الشعائر أوسع من الأخلاق؟ حتى نجاوب هذا السؤال لابد أن نعرف موضوع جدا مهم، وهو أن الأخلاق أتخطر من يمر بها السيد الراحل الشيرازي قدس سره، من يمر بهذا الموضوع يطيفر التقسيم جميل. شي يقول؟ يقول عدنا مرة أخلاق تربوية، يعني أخلاق تكون قاعدة، وعدنا مرة أخلاق عملية. قلل الحركة بالمجلس، انتبه للبحث، اقعد ابني، لا تظل قايم قاعد. من يمر السيد الراحل قدس سره بهذا الموضوع شي يقول؟ يقول مرة عدنا أخلاق تربوية. شنو أخلاق تربوية؟ أحيانا الإنسان يتصف بالصلاح، يتصف بالصدق، يتصف بالرشاد، يتصف بالأمانة، يتصف بالشرف، يتصف بالنزاهة. هذه الأخلاق شنو نوعها؟ يقول هاي أخلاق عملية. ومرة عدنا أكو أخلاق تربوية. شنو يعني؟ يقول هذه الأخلاق سميت أخلاقا لأنها تشتق من الخالق والمخلوق. يعني من تجي أنت تقول الإسلام ليش ما يقول إنسانية؟ قيم الإنسانية نفسها هي القيم الأخلاقية مع زيادة، هيك نقدر نقول الفرق قليل. ليش ما قال الإسلام إنسانية؟ ليش قال أخلاق؟ لأنه مصطلح الإنسانية يرجع إلى الإنسان ولا يذكر فيه الله تبارك وتعالى. المجتمع الشرقي مجتمع مؤمن، مجتمع متدين، فبالتالي حين يضع اصطلاح شي يسوي؟ يجب أن يجد في هذا الاصطلاح مزجا ما بين الخالق والمخلوق، يعني الاصطلاح لا ينفصل عن ذكر الله تبارك وتعالى. الأخلاق تشتق من المخلوق وتشتق من اسم الخالق، تلاحظ هذه الحروف المشتركة، المادة اللفظية المشتركة اللي هي الخاء واللام والألف وحرف القاف، تشوف تصير أخلاق. زين، هذه الأخلاق التربوية هي القاعدة التي يبتنى عليها الدين، يبتنى عليها الشعائر، تبتنى عليها العقيدة. أتخطر أكو بحث لباحث غربي اسمه توم جيفرسون، شو يقول؟ يقول فرق المادة الصلبة عن المادة الرخوية أن المادة الصلبة ذراتها شبيهة متجانسة مع بعضها، ذرات المادة الصلبة متجانسة مع بعضها كالذهب كالحديد، ما تقدر أنت بسهولة أن تجي تلوي هاي المادة أو تكسرها، بينما المادة الرخوية ذراتها شبيهة، ذراتها متباعدة فيما بينها، يجد الإنسان فراغ ما بين تلك الذرات يكسر المادة. الله سبحانه وتعالى لكي يصنع أمة إنسانية مؤمنة صاحبة أخلاق لابد أن يجعل تلك الأمة منسجمة مع بعضها. تلاحظ الأديان، من تجي إلى الأديان، الأديان مختلفة بين بني الإنسان. هذا اللي تشوفه صابئي، هذا اللي تشوفه مسلم، هذا اللي تشوفه مسيحي، هذا اللي تشوفه يهودي، هذا اللي تشوفه إيزيدي. الناس متنوعة في توجهاتها الدينية، حتى على المستوى الثقافي تشوف الناس متنوعة بتوجهاتها الثقافية. طيب شنو اللي يكون جامع مشترك بيناتهم؟ ابني الله يرعاكم ويحفظكم شبابنا، تفت أبويا أنت، وهذا متعلق بواقعك العملي، تفت للكلام فدوة. احنا بلد متنوع، خلي أضرب لك مثال على العراق، أحسك يعني ترتبط أكثر بالمنبر من أجيب العراق بالطاري. احنا بلد متنوع بالعراق، عدنا يزيد لو ما عدنا، ها عدنا مسيح لو ما عدنا، عدنا صابئة لو ما عدنا، عدنا أعراق متعددة، أكراد وعرب وتركمان شبك لو ما عدنا، كلدان عدنا لو ما عدنا، عدنا سنة وعدنا شيعة لو ما عدنا. شلون تجي تجعل ما بين أطياف هذه الأمة، شلون تجعلها متحدة، شلون تجعلها مثل الذرات؟ ما يستطيع أي عدو إرهابي، ما تستطيع أي ثقافة خارجية، ما يستطيع أي فكر خارجي أن يغزوها ويكسرها ويدخل بيناتها ويفرق أبناء الأمة الواحدة عن بعض. شلون تقدر؟ بالأخلاق. الله، تشوف هذا اللي أريدك تركز عليه. الأخلاق تقدر أن تكون هي الأرضية المشتركة بين جميع بني الإنسان. المسيحي نعم لديه دين ولديه قواعد دينية خاصة به، لكنه الأخلاق موجودة لديه لو ما موجودة؟ موجودة. يتفق معاك على الصدق، يتفق معاك على الأمانة، يتفق معاك على الشرف، يتفق معاك على العهد، تمام؟ يتفق معاك على الاعتدال، تمام؟ الإيزيدي له قواعد دينية خاصة به، لكن يتفق معاك على الشرف، يتفق معاك على الأمانة، يتفق معاك على الاعتدال. الصابئي عنده قواعد دينية خاصة به، لكن يتفق معاك على الأمانة، على النزاهة، على الشرف، على الاعتدال. كذلك السني، كذلك الشيعي، لكل إنسان قواعد دينية فقهية خاصة به، لكنهم لا يختلفون في الأخلاق. ولذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا انبعثت بدين إنساني، أنا انبعثت بدين أخلاقي. هذا الدين يحمل على عاتقه أنه يقدم الأخلاق على كل ما سواه. خلي ألفت نظرك إلى مسألة. اليوم من تجي إلى المتطرف، إش تلقى المتطرف يفصل الأخلاق عن المادة الدينية لو ما يفصلها؟ ها؟ ارجع من يمي إذا ما مقتنع بكلامي، ارجع اليوم طب على أي مقطع باليوتيوب، على مقطع المتطرف، انتبه لذلك المتطرف، تشوفه يفصل المادة الدينية عن الأخلاق، يفصلها. من تنفصل المادة الدينية عن الأخلاق شو تصير المادة الدينية؟ متطرفة. الله، صلى الله عليك يا رسول الله. يقول أقرب الناس موقفا إلى الله يوم القيامة ذو الخلق الحسن. أكثر الناس قرب إلى الله تعالى منه صاحب الأخلاق. زين، هنا من نلاحظ أن المادة الدينية، المادة الفقهية تنفصل عن الأخلاق فتنقلب إلى مادة متطرفة حتى لو كانت حق. هل يجوز، هذا السؤال، هل يجوز فصل المادة الفقهية عن الأخلاق؟ ها؟ شو تقولون؟ أريد أشوف الشباب بالهم يميل ولا القاعدين بالأخير، شكرا لحضوركم اللي لأولادي، الله يحفظكم. ها تنفصل لو ما تنفصل، حتى لو كانت حق، هسه راح أعطيك فرد صورة لانفصالها. يعني مثلا اليوم أنا من أجي، أنا عندي مادة فقهية تقول بأن الكتاب كافر بدين محمد صلى الله عليه وآله، أعتذر ممن يسمع صوتي، يعني ما أريد أستخدم مادة تكفير، بس أريد أضرب فرد مثال حتى أوصل المطلب إلى السامع. من تجي أنت تمر تلقى مثلا عندك النص يقول أن الكتاب كافر بدين محمد صلى الله عليه وآله، وأنا قاعد في وطن واحد، قاعد في بلد واحد والبلد متنوع، وحاط لي كاميرا وفضائية وده تنقل الفضائية هذا الصوت، يصير أنا أقعد أقول له تعال يا كافر، تعال يا خنزير، تعال يا ما أدري شنو، تعال اقعد يمي خلي نبني أنا وياك وحدة، يصير؟ لا سامعيني بهيج منطقته؟ شوف هاي من تنفصل المادة الدينية عن الأخلاق. يصير أنا أجي ألزم شيعي أقول له تعال يا رافضي، تعال يا مشرك، تعال يا كذا، خلي نبني وحدة أنا وياك، وينك بيش منطق؟ يصير أنا أجي أقول للسني تعال يا مخالف، تعال يا كافر، تعال يا ما أدري شنو، خلي نبني أنا وياك وحدة، مستحيل هذا المنطق، مستحيل. رسول الله صلى الله عليه وآله لو جاي وطاب على المجتمع ومفشر على الناس وواصم الناس بأشد الأوصاف قبحا، كان استقبلت الجزيرة العربية رسالته؟ أبدا. أنت دا تتعامل مع عرب، الأمة العربية أمة أنفة، مجتمع يأنف، مجتمع يستكبر، مجتمع يعتز بحسبه بنسبه، يفتخر بانتمائه، يفتخر بتوجهه. ما تقدر أنت تيجي تكلم ناس عرب وتيجي تتعدى على انتمائهم بلحاظ أنك تدعوهم بدعوة الحق، أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من موقف يلاحظ واحد من الصحابة يخرج عن السمت الأخلاقي، يبين النبي احتجاجه، يقول له أنا ما أقبل، أبدا ما أقبل هذا الشيء. ارجع إلى التاريخ وتلاحظ توقفات النبي صلى الله عليه وآله، كان يأكد على الخلق ويأكد على الخلق السامي. ليش؟ لأنه يعلم أن الأخلاق هي القاعدة المشتركة التي تجمع التنوع وتجمع التعدد تحت غطاء واحد. زين، إذن الآية الكريمة من تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني عباد الرحمن الذين يتصفون بالخلق العالي. اليوم أنا أريد أسأل سؤال أيضا في حدود المنطق، هذا السؤال أقدمه، هل سمعت يوما أو هل يليق إنسان مريض بمرض الجذام يقدر هذا الإنسان يجي يلبس أفخر الملابس، يضع أفخر العطور، يركب أفخر السيارات، وإذا سواها راح يغير من قدر شيء؟ لو سيبقى على مرضه شو تقولون شبابنا؟ ها؟ يبقى مريض لو ما يبقى؟ اليوم احنا نصرف مليارات الدنانير من اجل الملابس، نصرف كثير من الاموال من اجل العطور، نصرف كثير من الاموال من اجل البيوت، من اجل السيارات، لكننا ابدا لا نصرف وقتا من اجل الخلق الحسن. ها؟ لا نصرف وقتا من اجل تعلم الصدق، لا نصرف وقتا من اجل تعلم الامانه، لا نصرف وقتا من اجل تعلم الاعتدال. شنو فايده الملابس والعطر وعطر الجذام الخلق يفوح من الانسان حتى انه ليسكم الانوف؟ نستجير بالله، مو إنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعجبني قول الحكيم يقول إذا مات ابن آدم ونظرت إلى جنازته تشيع، عندها يدرك ابن آدم أن المال مفقود قد ذهب، وأن الزوجة تتزوج، وأن الأقربون مسرورون ينتظرون الإرث، لا تجد حول الجنازة إلا من صحبته بالخلق الحسن يلتف حول الجنازة يبكي. أكو ناس مو أكو نماذج بالمجتمع تجده كأنه حي كل يوم يعيش مع الناس، يعيش مع الأسر المسلمة، يعيش مع الأفراد، يذكر بالخير، حي يرزق، حي بين الأحياء. منين هذا حي؟ من أخلاقه. يقولون رحم الله فلان كان حسن اللسان، رحم الله فلان كان كلامه الطيب، رحم الله فلان كان يساعد المحتاج، رحم الله فلان كان يقضي حاجة من يستنجد به. مو الناس تعيش بأخلاقها. الأخلاق موضوع جدا هام. أنا ما أقدر أكون مصلي إذا ما أمتلك الأخلاق. ليش؟ لأن مرة أنا عبد الله سبحانه وتعالى، يا جماعة الليلة شوي خلينا نصارح، أي أنا ما بقالي بس اليوم مباشر، هل البحثين ذني؟ أريد نركز بيهن على أمور، تعالوا خلينا نصارح فدوة. مرة أنا أقوم للصلاة أقوم أسقاط واجب كأنما أنا مان على الله سبحانه وتعالى، ومن أوقف أصلي أصلي من ورا خشمي، حتى الحسبة مال تجارتي، حتى الحسبة اللي عندي ما أقولها من رخصتك، الحسبة أنا واقف بين إيدينا الله سبحانه وتعالى، اللي رزق واللي خلق واللي وفق واللي أعطى، لا وأنا على السجادة أتذكرها للحسبة. يصير هذا لو ما يصير في نادينا؟ يصير. لكنه تعال إلى الإنسان الخلوق يقوم لله عز وجل، يسقط فرض لو يقوم لله سبحانه وتعالى شكرا على نعمه. مو عندنا وجوب الشكر؟ اليوم إذا واحد تفضل عليك شو تسوي له؟ تقول له أنا مدين إلك ليلي ونهاري أبد الدهر، أنا مدين إلك. تمام لو أنا غلطان المتفضل عليك شو تسوي له؟ تطي كل ما تملك، فما بالك بصاحب الفضل الأكبر ربنا جل وعلا الذي خلق والذي رزق والذي أعطى. أتخطر يروي لي أحد المؤمنين يقول كان السيد الشيرازي الراحل رحمه الله قدس سره يذهب إلى كبار السن من المؤمنين في دول الخليج، هذا من يجي على فراش الموت بالمستشفى يجلس معاه السيد، يسلم عليه، نعم، يذكره بالله تبارك وتعالى، يقول له أنت سترحل عن هذا العالم، راح ترحل عن هذه الدنيا؟ يقول له نعم سيدنا. يقول له أبقي شيئا يكون علما لك، يكون صدقة تجري على روحك، يذكرك الناس بالخير والحسنى. يقول له شنو أسوي؟ يقول له أسس لحسينية لأبي عبد الله، ابني حسينية لمولانا الصبط عليه السلام، أسس لمنبر، اجعل ذكر الحسين عليه السلام دائما بين المجتمع، منبر الحسين يعلم الناس، منبر الحسين يربي الناس، منبر الحسين يصنع الإنسان. ليش؟ لأنه هذا المنبر يستمد مبادئه من ثورة مولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبالفعل كان للسيد دور في انتشار المنبر الحسيني في دول الخليج في المنطقة الخليجية. هنا الإنسان يقدم الشكر لله تبارك وتعالى. نعم، كيف يقدم الشكر؟ أنه شكر المال أن يصرف المال لخدمة الناس، شكر العبادة أو عفوا شكر الجوارح أن لا تستخدم الجوارح في معصية الله. أبدا ما أجي أباوع بعيني على حرمة غلط، ولا أجي أتكلم بلساني بغيبة وبهتان، أتجنب هاي الأمور، ولا أجي أخلي إذاني تسمع النميمة أعظم الله تبارك وتعالى تعظيما إذا سمعه الآخرون طمعوا بإيماني. قالوا هذا الإنسان إيش قد يحمل إيمان زين. هنا إذن الأخلاق تلعب دور مرة إزاء الله عز وجل، يعني ما يقدر الإنسان أن يكون متدين إذا لم يحمل الخلق. الأمر الثاني، الإنسان ما يقدر يعاشر الناس إذا لم تكن لديه أخلاق. الأمة لا تستطيع أن تنسجم ذراتها وتقوى وتكون صلبة ولا تسمح بأي غزو فكري إذا لم يكن بينها أخلاق. من نقرأ في معركة بدر الكبرى نجد أن المسلمين 300 نفر، بينما مشركي قريش بيهم فرسان العرب وقوة ضاربة 10,000 إنسان. كيف استطاع 300 إنسان أن يهزموا 10,000؟ استطاعوا من خلال الأخلاق. تقرأ في سيرة ابن هشام وغيره من كتب التاريخ أن الفرد المسلم كان إذا أنجز على عدوه ذهب إلى أخيه وساعده على عدوه، بينما فرسان قريش مقاتلي قريش ما كان يساعد أحدهم الآخر. ليش؟ لأنه يريدون الفخر، يقول له لا تقترب مني أبدا، لا تقترب مني وساعدني، أنا أريد أقتل فلان حتى يقال أن فلان هو من قتل فلان. شوف المعسكر المعادي للنبي صلى الله عليه وآله كان فاقدا للخلق أدى إلى الهزيمة، بينما معسكر رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمتلك الخلق انتصر. وفعلا وصلت الأمة الإسلامية إلى علياها بالأخلاق. الأخلاق تستطيع أن تصنع المجتمع المؤمن زين. إذن وعباد الرحمن، عباد الرحمن المتخلقون بالخلق الحسن الذين يؤمنون بالأخلاق كقواعد مشتركة بين بني المجتمع. ما دام أنت عايش في مجتمع متنوع متعدد لابد أن تمتلك القواعد الأخلاقية لكي تبقي على سمت ذلك المجتمع. هاي واحد. اثنين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شنو يعني؟ هذا اليوم إبراهيم ابن المهدي، هذا الرجل كان معروف بعداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، جالس مع المأمون قال رأيت علي ابن أبي طالب في رؤياي وهو يريد أن يعبر نهرا، فقلت هلا وقفت واستمعت إلي؟ فالتفت إلي علي، هذا من اللي يروي؟ إبراهيم ابن المهدي. قلت له هل تمتلكون هذا الأمر بامرأة؟ وإنما هي امرأة. يريد يقول له أنتوا تدعون الأحقية بهذا الأمر وهذه الخلافة، والله لأنه أمكم فاطمة وأولاد فاطمة هم الذين يريدون الخلافة. يقول فالتفت إلي علي وقال لي قولا لا أعرفه. إيش قال المأمون؟ قال له وما قال لك؟ قال قال لي سلاما سلاما. هنا ابتسم المأمون قال إن عليا قد وسمك بالجهل. الله. هنا تريد تبين الآية الكريمة أن الإنسان الخلوق هو الذي إذا مر به الجاهل لا يستطيع أن يستفزه، ما يستطيع الجاهل أبدا أن يجعله يخرج عن صبغته، صبغته القويمة، يعني صبغة القيم، صبغة الأخلاق. أضرب لك فرد مثال حتى تتقرب لك الصورة. الإمام الباقر عليه السلام في يوم من الأيام يمشي في سكك المدينة فالتقى برجل قال السلام عليك يا بقر. هذا الرجل يقول للإمام الباقر يا بقر، يعني يصفه كما يصف الدواب أجلكم الله حاشاه عليه السلام. فالإمام قال وعليك السلام. رجع الرجل اعتدى على الإمام وتجاوز عليه أيضا بكلام جارح، ما جاوب الإمام. رجع مرة ثالثة تجاوز، مجاوب الإمام قال أيها البقر أليست أمك طباخة تطبخ الطعام؟ يبدو أنه في ذلك الوقت إذا أراد رجل أن يقول أو أن يستنقص من رجل يصف أمه بطبخ الطعام، أي أنها تطبخ الطعام للبيوت للجيران كأنما يريد يقول له أنت ابن أمه يجي تشوف. فالإمام عليه السلام قال إي والله صدقت، إن أمي تطهو الطعام وتعد الطعام، وخير الطعام ما أكلته من يدها. ما استفز للإمام أبدا. حاول الرجل ما قدر، بعدين شنو أدى به الموضوع؟ قال علم الله أين يضع رسالته، السلام عليك يا ابن رسول الله، إني من مواليك وشيعتك وأتباعك. الإمام عليه السلام رحب به. شنو اللي خلى هذا الإنسان يعجب بسلوك الإمام؟ هو ثبات الإمام، احتدال الإمام، هدوء الإمام. مرة يجيك واحد يحاول يخليك تطلع من طورك، يحاول يطلعك من أخلاقك، يحاول يطلعك من أدبك. مو من الصحيح أبدا أن تسمح لإنسان أن يجرك إلى المستنقع الذي خرج هو منه، إلى القاع الهابط الذي خرج هو منه. لا، على العكس تماما، مد إليه يدك واسحبه إلى ما أنت عليه من الأخلاق القويمة والسليمة. أشعر الناس برحابة الصدر، أشعر الناس بالابتسامة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقولهم بالمسجد عليكم بالكلمة الطيبة، يقولوا له يا رسول الله فإن كان بيننا بكر، إذا أكو أخرس ما يقدر يقول الكلمة الطيبة. قال علموه الابتسامة، هي هاي الكلمة الطيبة الصامتة التي نعاشر الناس بها. أتعجب لي كم واحد، أتعجب لي من كم واحد والله أبدا وجهه ما يقص الطبر، نستجير بالله. وشنو النوب؟ هذه ظاهرة تصير في وسطنا الاجتماعي، كلما طالت لحيته، كلما طالت سبحته، كلما قطف جبينه. مدى أفهم أحيانا بعضهم، يعني أنا أتعمد أجي أسلم أبتسم بوجه أضحك، أريد أمازحه، أريد شوية يبتسم. أبدا. ليش؟ من قال أن دين الله يمسخ الإنسان ويخرجه عن إنسانيته؟ من قال؟ شنو هاي المودة؟ من قال أن الهيبة تفرض بالوجه القاطب المقطب؟ من؟ الهيبة تفرض بالاعتدال، مو ضرار. من يوصف أمير المؤمنين عليه السلام يقول يقبل علينا يكلمنا وكنا لا نجرأ بين يديه هيبة له، ما نقدر نحكي بين إيده هيبة له. أبو الصلت الهروي يقول لما خرج الإمام الرضا من عند المأمون مسموما قال لي يا أبا الصلت إن خرجت وأنا مطرق الرأس فلا تكلمني. يقول طلع فعلا مطرق الرأس، ما تجرأت على أن أسأله. الهيبة هيبة تأتي من أن يكون الفرد معتدلا مقتصدا في مشيه، في جلوسه، في كلماته، في اختياره لألفاظه، بابتسامته، بتواضعه، بجلوسه مع الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله يسألون أمير المؤمنين بالكوفة، يقولوا له صف لنا مجلس رسول الله. قال كان إذا جلس بيننا جلس كأحدنا، حتى أن القادم حين يدخل يقول من منكم محمد، ما يعرفه، يجلس ويانا كأحدنا. هذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه كانت آداب رسول الله. الدنيا بيها جهال كثيرين، وبيها جهل حشاكم، فأنت مو أمام منطق كل جاهل تجي أنت تطلع من سمتك، تطلع من قوامك، تطلع من قيمتك، تطلع من الإطار الذي أنت فيه. مو هذا اللي يسب الإمام علي بن الحسين عليه السلام، شيرد علي الإمام ينظر إليه يتبسم ويمشي، قال ما لي أسبك فلا تجيب؟ قال ويحك لو أجبتك لما كنت ابن رسول الله، أنا لو أجاوبك وصير بمستواك أنا ما صير ابن محمد، ها؟ أنا إمام لأن أنا أعلى منك في أخلاقي، أنا أدعوك إلى الاقتداء بي، تعال أنت تقرب إلى المنبع الطاهر. شوف لاحظ كيف أن الأئمة عليهم السلام في كل موضع يظهرون هذا الخلق، مو؟ هذا اللي أريد أقول لك عليه. الموضوع الثالث من الآية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم، يروون أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاءين، كان يختم القرآن ما بين العشاء والفجر بهذه العبادة. مو تتصور فقط الأئمة عليهم السلام كانوا بهذا النشاط الذكري، هذا النشاط العبادي، لا أبدا، حتى الصحابة والتابعون والحواريون والصالحون من أتباعهم. أقرأ أن حبيب بن مظاهر عليه السلام كان كثير القيام، كثير الصلاة، كثير قراءة القرآن والدعاء والابتهال إلى الله. من تجي إلى السكون شي يقول؟ يقول لما اقترب معسكر عمر بن سعد من معسكر الحسين بن علي لا نسمع في معسكر الحسين إلا دويا كدوي النحل، هم ما بين قائم، ما بين راكع، ما بين ساجد. تلاحظ يروون أرباب المقاتل إنه سمعوا زهير يتبسم ويتمازح مع حبيب. شنو تمازحهم كان؟ يقول ما إن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم حتى نعانق الحور العين. لبسوا القلوب على الدروع ونزلوا إلى الميدان. هذا اللي يقول القرآن الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. شوف مطمئن نفوسهم بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. هذا موقف. الموقف الآخر للعباس عليه السلام، العباس إلى موقفين دائما يخلدهن التاريخ. أشوف البعض هل الدمع تصبرك علي، شلون إذا دخلنا بالعبرة والجوهر من هذه القصة صبرك علي. العباس عليه السلام، نعم، مر ليلة العاشر الحسين عليه السلام من سمع الأطفال يبجون ماكو مي، ما عند الحسين مي، وهو الحسين كيف تعامل بالخلق؟ يجيك كم واحد من تقول له الحسين بكى على أعدائه، يذكرها شيخنا الأستاذ الوائل قدس سره، يجيك كم متطرف يشكل على منطق الشيخ يقول الحسين لا يجوز أن يبكي على أعداء، يبكي على أهل النار. لا لا، الحسين يتعامل بالخلق، القاعدة الفقهية، لا تجي تستدل بقاعدة فقهية. لا يجوز البكاء على أهل النار، بكى عليهم قبل أن يدخلوا النار، وإنما سبب بكاء شنو؟ أن هؤلاء سيدخلون النار لأنهم سيعتدون عليه. حتى بالفقه بكى عليهم قبل أن يستحقوا النار. الله عز وجل، هسه أنا هذا فرد مبحث ما أريد أدخل به، الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تصدر الجريرة. من دخل ابن ملجم، من دخل ابن ملجم على أمير المؤمنين إيش قال له؟ قال له أريد حياءه ويريد، أريد حياءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. الإمام علي عليه السلام يقول للإمام الحسن، يقول له إن كنت تعلم يا أبا أنه قاتلك فاقتص منه. قال بني إن أهل بيت لا نقتص قبل وقوع الجناية. قاعد أنت تهزأ من هذا المنطق الأخلاقي ليش؟ حسين أصل الأخلاق منبعها. طيب إذا أنت تشكل على هاي دخذ هذه بعد أقوى، أليس الحسين من سقى 1000 فارس مع الحر جاءوا ليجعجعوا به؟ صح لو أنا غلطان، مو موجودة هاي في كتب التاريخ؟ وصلوا إلى الحسين يشتكون العطش، الحر ابن يزيد الرياحي ومع 1000 فارس سقى الحسين فوق أفراسهم وسقاهم الماء وهو يعلم أنهم جاءوا يمنعوه من الوصول إلى الكوفة، يجعجعون به حتى يودوا الكربلة. هذا الحسين بأخلاقه، هذا الحسين بأدبه. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسين سفينة من ركبها نجا. هاي السفينة تبحر بأخلاقها، تبحر بآدابها، تبحر بمعانيها. حسين صلوات الله وسلامه عليه هو إلام الجواهر، من يقول له شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يهرعي، وهب وطفت وقد طافت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي. فيبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاشر الأنزعي. حسين عليه السلام ثورته معركته معركة الطف، قضيته تعلم الناس في كل زمان وحين. التفت إلى موقف أبا الفضل عليه السلام اللي أقول لك عليه موقف أخلاقي. العباس عليه السلام ليلة العاشر لما رأى الحسين بكاء العيال انتدب العباس، قال أخي أبا الفضل اذهب واسقي العيال شيئا من الماء. وبالفعل ذهب أبا الفضل واقتحم المشرعة ورجعوا ويا الماء وسقى العيال وسقى الأطفال بهذا الماء القليل. معسكر الحسين كان ما بي ماء، ووراها انشغل أبا الفضل كغيره من المعسكر بالعبادة والذكر والقرآن. لهناك إجا طارش من معسكر عمر بن سعد يقول يا حسين إما أن تنزل على رأي الأمير أو أن نقاتلك الساعة. هاي شو وقت؟ هاي ليلة العاشر. ايش قال الحسين لأبا الفاضل؟ قال أخي أخي اذهب إليهم واستمهلهم هذه الليلة، فإني يعلم الله أحب قراءة القرآن والصلاة. الله. في آخر لحظات الحسين يعلم الناس. اي نعم. ثاني يوم، هذا موقف لأبا الفضل. الموقف الثاني الذي ينبئك كيف أن أم البنين ربت أولادها على الخلق الرفيع. أي رحمة الله على روح شيخ عبد الزهر الكعبي، من يقرأها بهذه لأن يأخذ القلوب وياه. يقول وصاح الشام أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته، فأعرضوا عن، فقال الحسين أجيبوه ولو كان فاسقا. قالوا ما شأنك وما تري؟ قال يا بني أختي أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة الأمير أمير الفاسقين يزيد. فصاح العباس له لعنك الله ولعنا أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان لك، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء. هنا يقول الراوي عيني زينب كانت على أبي الفضل لما صاح الشمر. أي نعم، الله يحفظ سيدنا الأستاذ الطويرجاوي. أنا دائما أحاول أذكر الأن مالت بالمجالس احتراما للأسن من الخطباء والدعاء أيضا إلى نعم هذه المدرسة العريقة، المدرسة الحسينية العريقة، يقراها هاي إلى الأن. يقولوا صاحت يا عباس ريض لي على هون، وصاحت يا عباس ريض لي على هونك، على هونك اشعدوا معداك ويندهوا ياخذونا. ألا لوني لون تغير وحق لونك، لما شفتهم يحاجونك وبإمرة الجيش يواعدون. يقلها يا زينب والله يا زينب جيت تظنين أنا روحا وعوف عضيد الحسين، وعناج لا تنقلب صابيا أنا ردها بشمال دون اليمين. يا زينب يا زينب أنا بدرق وبتدون الحسين يا أخو. تقل لي يا أبو فاضل يا أبو فاضل أرد أسولف لك عودك ليشرد أمك وعن طيبة نسب حرة أبونا من نشد عمك. انت غايت منها آية والهناي بضمك، أبونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جيدهم. هاي الخيل هاي القوم هذه كربلة وعودك وصيتها هاي ساعتها. روح وياي الكربلة نشمي. اغتاظ وقال يا زينب شنه الخيل وتمج، اخوك وصارم بيدي وفن ليقحم خيمك وحق الحسين. يا زينب وكبده وكسر ظل عمك. شون قسم هذا لخل دموم طشار وخل النايحة بكل دار وخل الناس جيل الجيل ما ينسون عملتها. تقل اخويا انا بشاربك لا تقول مدري، فوق مدري يا عباس يا صيوان خدري. لما رجعت زينب إلى كربلاء أبيات الدعاء تقل أخويا أنا لمعاك الدهر والبس أسود، الناس سوايا ونوح بمناح جاز يا الحق انا وياك اي والله كتن الهضم يا حسين اي انا لا حي امان واحدة للعراق لشعب العراق لأبنائكم على الجبهات أمان لحفظ مراجع الدين لقضاء الحوائج لشفاء الجرحى والمرضى أمان يجيب توجه لله أمان يجيب المضطر إذا دعا بسم الله الرحمن الرحيم وجه للدعاء بعد لا تخلي بالك يم شلون ليلية انتو احبائي باباتي الاطفال ارفع ايدك بالدعاء اي نشمي وتوجه الى الله انت بريء ما عندك ذنب الهي وسيدي ومولاي وربي وانا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك أدعوك وأنت ربي وسيدي ومولاي لا يملك إلا الدعاء ارحام عبدا رأس مالي الرجاء ارحام عبدا يقدم بين يديك حبه للنبي وآل الطاهرين إلهي من للعبد إلا رب لا تخلي بالك يم توجه لله إيه لا تباوع لهم توجه للسماء إلهي من للضعيف إلا القوي إلهي من للفقير إلا الغني لا يضرك إن أعطيتني لا تنفض خزائنك لا يضرك إن أعطيتني وأنا الليل واقف على بابك اعقد النية نشمي وأنا الليل واقف على بابك أرجع عنك بذنب مخفوف بعيب مستور بحاجة مقضية. سوية بصوت واحد نشمي، ارفع لي ايدك يا كريم يا ضج الى الله يا وقفول الاطفال على حيلهم، قوم باباتي وقف لي دعائك مستجاب، لا توقفوا الكبار قعدوا بس الاطفال اريدهم يوقفوا لي، وارفع لي ايدك بالدعاء نشمي اي ابني نعيدها يا كريم يا ما شاء الله يا قل اليوم الله يا عليم يا يا من اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك؟ ها حتى أبوك وأمك ما يصبرون عليك مثله، يسترك بلك تجي اللحظة اللي تستغفر بيها. قل له الليلة قل له يا حليم يا يا هاي الأخيرة أشوف البعض ما رافع ايده، شلون ارفع ايدك إلى الله ارفعها فحى رفعت عبد لا تستنكف، هذا الله ملك الملوك فعيدك ايه قل له يا رحيم يا ما شاء الله يا عليك الحسين بعد مرة يا ببركة السيدة خديجة الثالثة يا رحيم يا الله يا اللهم فرج عن العراق الجريح وعن شعبه الكسير وعن بلاد الإسلام، اللهم تقبل منا هذا القليل، اجعلنا من عبادك القريبين من ساحة رضاك، اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. من البصرة من الفار اللهم كن اسمعني خلي احكي وياك اسمعني، اريد ايد على راسك وايد تقدمها كدعاء، وأريد الجدران تجاوبك، جدران حسينية أم الحسن تشهد عليك يوم القيامة أنك قدمت السلام والتحية والدعاء. اللهم كن ما شاء الله في هذه وفي كل وليا